الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. خلق السماوات بغير فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها what

Bye. Now